أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشد وعلى الكفار رحماء بينهم رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار

الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد السيدة سكينة كريمة مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. نبقى مع